الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم في المجلس 17 في مدرسة الرابع والمربع، ونكمل بإذن الله عز وجل ما يتعلق بأحكام شرط الوقت، إذا ختم الفقهاء رحمه الله هذا الباب بالكلام عن الفوائد، ثم سندرس ستر العورة وما يتعلق بلباس الصلاة، اللباس في الصلاة. وجه ذكر الفوائد في شرط الوقت، أن معلوم أن الفوائد أو الفائتة هي التي ذهب وقتها فتقضى، فتكلم الفقهاء هنا عن قضاء الفوائد. فممكن نرتب المسألة فنقول فعل العبادة في وقتها، أو نقول أولا في وقتها، ماذا يسمى؟ أداء. فعل العبادة أولا في وقتها هذا هو الأداء، سواء في صلاة أو صيام أو حج. طيب، وفعلها ثانيا، نعم يعتبر، لا ثانيا، لا إعادة، إعادة سواء في وقتها أو بعد وقتها. وفعلها بعد وقتها، نعم هذا هو القضاء. ففعلها بعد وقتها هذا هو القضاء. لذلك ناسب أن الفقهاء رحمه الله يتكلم عن أحكام القضاء والفوائد بعد الكلام عن وقت الصلاة، وبعد الكلام عن أوقات شروط الصلاة، أوقات الصلاة. من أبرز القواعد التي نستفيدها في هذا الباب أن القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء، وهذه كلمة مشهورة عند الفقهاء، استخدم حتى البهوتي في كشاف القناع عند هذا الموضع. القضاء يحكي الأداء، وإذا قلنا يحكي يعني يحكي، يماثل، يشابه. إذا يقولون القضاء مثل الأداء، القضاء له حكم الأداء. إذا سيأتينا أن الرجل إذا فاتته أو مجموعة فاتتهم الصلاة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يستحب لهم أن يصلوها جماعة، ويستحب لهم أن يؤذنوا لها، ويستحب لهم أن يقيموا لها، ونحو ذلك من أحكام الأداء. إن تجد بعض الناس إذا فاتته صلاة يصلي براء ذمة كما يقال، ينقص كثيرا من حتى سننها ومستحباتها، بل ربما حتى إدراك مكملاتها كخشوعها والإطالة فيها كلها، يشعر من بس خلاص ما ذهب راحة الصلاة، مطين طينها على قول بعض الناس، يقول لي خلاص خربان خربها. فهذا من الإشكال، بل أصل تعظيم قدر الصلاة، بل المفترض في ظني العكس، لازم إذا كان فيه تقصير، المفترض كما قال إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الإنسان، وهذا ذكره ابن سعد وقبله ابن القيم، قال أن جنس الحسنات تكفر ما كان من جنسها من السيئات. بمعنى الإنسان إذا كان تقصيره في الصلاة تفريط فيها وتفريط في وقته، فينبغي أن يكثر من الصلاة وأن يصلح صلاته وأن يكثر من سننه حتى تذهب السيئات التي هي متعلقة بهذه الصلاة. ومن الأدلة تعتبرها كأدلة عامة، إذا كان تجد المؤلف رحمه الله العلماء يستدلون بمثل هذه الأدلة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. في حديث أنس المشهور في البخاري أصول الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب في رواية فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها كما في مسلم. وفي رواية تدل على مسألة مفيدة وهي قال فوقتها إذا ذكرها، وهذه مفيدة كذلك في فهم مسألة كأن المقضية إذا لنوم أو نسيان يتحول وقتها من الوقت الشرعي إلى وقت ذكرها. وبعض الناس يقول متى ما صليت خلاص هي فائتة، متى ما تيسرت. لا، فوقتها إذا ذكرها، لأن لا يفرط في أن يؤخرها. يعني بعض الناس مثل نام عن صلاة الفجر ما استيقظ إلا الساعة 7:30 طلعت الشمس، يقول أقوم أتوضأ وأنشط خلها مع الظهر مرة واحدة أجل. وهذا يفعله بعض الناس، يقول أنها صح يعني القاعدة خربانة خرب البيت، فيقول يعني هي أصلا طاع عن وقتها. فالحديث هذا ينص له أن ترى وقتها إذا ذكرها، وقتها إذا انتبهت، وقتها إذا استيقظت، فلا تؤخر. فهذا كأنه تأخير كذلك عن وقت مشروعية قضائها. وذاك تذكرون الفقهاء سيأتي كلامهم أن القضاء يجب فورا وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في موضعين النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة بعد وقتها، ومنها حادث الأحزاب. طب حادث الأحزاب مفيدة في فهم مسائل كثيرة متعلقة بالقضاء. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الظهر والعصر في رواية، والأكثر رواية أنه فاتته العصر. فلما جاء عمر رضي الله عنه لما غربت الشمس قال يا رسول الله العصر ما صليناها، أو قال العصر ما صليتها، يقصد عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قلوبهم أو قبورهم أو بيوتهم نارا. وهذا الحديث يعني أكثر الروايات على هذا الحديث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى المغرب. في رواية لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم نبه أنه ما صليت العصر، فذهب هذا المسند أحمد فصلى العصر، فصلى العصر ثم صلى المغرب. هذه رواية أحمد، يعني أنه عاد المغرب. وهذه رواية من الرواية التي أخذ بها علماء الحنابلة في مسألة الساتلة. أو في حديث قتادة لما فتح صلاة الفجر في مرجعه، لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع آخر بعد قضى حر الشمس، وقال إن هذا المنزل حضرنا فيه الشيطان. إذا سألتكم في قضاء الفوات، حكم قضاء الفوات وصفته، وسيذكر حكم القضاء جماعة، وسيذكر ما يسقط ترتيب قضاء الفوات. وعند فقهاء الحنابلة الذي يسقط الترتيب عندهم أمران فقط، وهو النسيان وخشية خروج وقت خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ولكن سنذكر الرواية الأخرى اللي اختار المحققون كابن تيمية رحمه الله وعلي فتاوى علمائنا المعاصرين، أن خمس مما يسقط الترتيب، وهذا مفيد للناس يسألونه. حكم من شك في معلم الصلوات يذكر المؤلف، ثم يذكر لحالتين، تيقن الوجوب أو لم يعلم وقت الوجوب. نبدأ بما ذكر المؤلف، قال ويجب فورا، وهذا كما قلت أخذه علماء الحنابلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها إذا ذكر. وكذلك عمومات الأدلة سابق وسارع، وقال فليصليها إذا ذكرها، والأمر بالصلاة للذكر هذا في أمر، والأمر للوجوب كما يقول الأمين. واستثنى علماء رحمه ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها لو استيقظ، لكن هو الآن قد يتضرر وصلى الآن، أو يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو قالوا يحضر صلاة عيد أو يحضر صلاة الجمعة، الآن المشروع له ما يسمى يعني فقه، الآن فقه مراعاة المصالح المفاسد، مراعاة الآن الصلاة الحاضرة لأنها أكد، صلاة العيد لأنها تفوت، وكذلك الجمعة لأنها تفوت. يقول إذا فورا ومرتبا، وكذلك الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قضاها مرتبا. قالوا حتى لو كثرت فإنه يرتبها. ذكرت لكم سالفة مرة لشقتي شباب الدمام في الأحسن لما اشتبه عليهم طعم الماء، وكان كل واحد يستحي من الآخر، فلما تبين لهم بعد 4 أيام أنهم كانوا يصلون بماء نجس، لأنه كان تحول الماء المجاري إلى الماء الخزان الحلو، وكانوا يصلون من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، فقضى بهم مجموعة إمامهم، يقول كنا نصلي أبدا، نقول الفجر يوم السبت ثم نصلي ثم كذا إلى، وإذا واحد ذكر منهم أني ترى أنا صليت الظهر في الكلية ظهر السبت ذلك، ترى لن أصلي معكم، ينسحب شوي إلين، وهكذا إلى صلوا تقريبا 20 صلاة. قال مولف ولو كثرت. ذكر مولف حكم الجماعة في الصلاة المقضية، قالوا يسلوا صلاة الجماعة. نرجع للقاعدة ذكرناها وهي أن القضاء يحكي الأداء، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الفجر، وكذلك لما قضى العصر في الأحزاب. من الطريف في مسألة الترتيب، طبعا هذا مفردات الحنابلة قول بالترتيب، يعني خلاف الجمهور. ومن أشهر الرأي يعني رأي الآخر في المسألة أصحاب الرأي، يعني من أشهر من قال بالرأي الآخر الشافعي. فبالرجل في شرح البخاري يذكر طرفة في اختلاف الفقهاء في المسألة هذه، يقول أن الإمام أحمد أخذ بالترتيب، قال لشدة ورائه يأخذ من هذه المسائل مختلف بالاحتياط، وهذا ذكرنا أن القاعدة عند الإمام أحمد في باب العبادات تحوط. قال وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي، يعني يقول ما في دليل قوي في بعض المسائل. قال ابن رجب: وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وسأله عما يقول الشافعي والأحمد، يعني فيه اختلاف بين الإمام الشافعي وأحمد أيهما أرجح. قال: ففهمت منه أنه إشارة إلى رجحان ما يقوله الشافعي. طبعا هذه فقط مبشرات، يعني ولا لا يعمل كما يقول بهذا كمقام التلقي، لأن ليس مصادر التلقي عندنا الرؤى، لكن فقط هي مبشرة. ذكر مالك مسقطات وجوب الترتيب في قضاء الفوات النسيان، وهذا أول أمر، هذا محل اتفاق. قال: للعذر، والحديث بالنامة عن صلاة نسيها. قال مالك من المسائل: فإن نسي الترتيب بين الفوات أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، وهذا يصير أحيانا، يعني النسيان أن ينسى الصلاة فيتذكر بعد ذلك، أحيانا ينسى الترتيب بين الفوات أو بين حاضرة وفائتة فينبه بعد الصلاة ترى ما صليت. يعني مثال تصير لنا أحيانا، لما انتهيت أنت من صلاة العصر، إيه أنا الظهر كنت راجع من الدوام أو راجع من شغلي، هذا اللي بصليها لما وصلت، وكعدت منك الرجال يحصل لنا إذا ما صلينا في جماعة ننسى أحيانا. طيب فنسي الإنسان، فلما صلى العصر تذكر، ماذا عليه؟ هل يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة ثانية مرة الترتيب؟ يقول لا، يسقط الترتيب نسيان هنا صحت. لكن أشكر هذا ما ذكرناه في رواية، هو أن لما أخبر بصلاة العصر في أحمد في مسند أحمد بعد أن صلى المغرب، قال قام في الأحزاب، نعم، قام فصلى العصر ثم صلى المغرب، هذه مشكلة على كلامه. فأجاب عنه البهوتي في كشف القناع، قال: هذا محمول على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في أثناء الصلاة، أنه تذكر في أثناء الصلاة، وأن الكلام أن كلام من قال له أكد ما يعني قام في قلبه من نسيان الصلاة. قالوا: ولا يسقط بالجهل، فعند علماء الحنابلة في مشهور ومعتمد عندهم لا يسقط بالجهل، فلو جهل جاءنا واحد قال أنا نسيت، وهذه ترى يحصل بعض الناس ما يدري. مثال: الآن يقوم لصلاة مثلا على وقت العصر وما صلى الظهر، شو يسوي بعض الناس؟ خلص صلى العصر بعدين صلى الظهر جهلا، يقول لأنها الصلاة موجودة الآن وهي الصلاة الحاضرة. لا، علماء الحنابلة يقول يلزمك أن تصلي طيب الظهر ثم العصر. طيب ناسي أو جاهل ما أدري، ما تعذر ما دام سألت الآن وأنت في الوقت فاعل صلاتي. وطبعا الرواية الأخرى ويختار محققي أهل العلم كابن تيمية، لا للعمومات الدالة على العذر بالجهل والنسيان. قال: ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. الآن لو بقي 5 دقائق على انتهاء وقتي مثل وقت اختيار، خلينا نجيب وقت اختيار، لأنه إذا فهمنا وقت الاختيار كذلك من باب الوقت الأساسي للصلاة. فلو كان بقي 5 دقائق على وقت العصر، كان يكون وقت الاختيار عندنا في هذا اليومين هذه 5:10، بقي 3 ساعات على تغرب الشمس. يقول: الآن استيقظ الآن أو انتبه أو كان مشغول بشغل، بقي الآن 5 دقائق ينتهي وقت العصر المختار، أثري ما صليت الظهر وما صليت الفجر وتذكر، فنقول لماذا الآن؟ صل الآن الحاضرة ويسقط لك الترتيب، حتى أول شيء لا يجتمع عليه فائتتان، لأنه لو صلى الآن الفجر ثم بيصلي العصر تجتمع عليه فائتتان، وعلى الأقل عصفور بيد ولا 10 بشجرة كما يقال. طيب فهذه تكون آكد. قال المؤلف: فإن خشي خروج وقتي قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها وقت الجواز، كما ذكرنا أنه لا يجوز تأخير الصلاة وقت الجواز، وهذا ليس عذرا. تبقى من المسائل، يعني لم يذكرها فقهاء الحنابلة لكن في رواية أخرى، وهي لو خشي فوات الجماعة وفوات الجمعة. الجمعة سيذكرونها باب الجمعة، لكن فوات الجماعة، كيف فوات الجماعة؟ تحصل لنا كثيرا كرجال، أنت ترى الجماعة واجب عليك، فالآن استيقظت لصلاة العصر وترك ما صليت الظهر، فقلت الآن لو صليت الظهر في بيتي ثم ذهبت تصلي العصر تواتر الصلاة، على الأقل أدرك الجماعة. قد يقول واحد منكم لا اذهب وصلي معهم بنيه الظهر، هذه ما تمشي عندهم كما سياتينا في باب الامام والائتمام، عندهم لا يصح اختلاف النيه بين الامام والمأموم. انت تصلي الامام لا يصلي العصر، لابد انت تصلي معه العصر ما تصلي مع الظهر. طب تقول ابو روح معه بصلي العصر ثم اصلي الظهر، قال ما تمشي، لابد من الترتيب. صورت عندهم، لذلك الحل عندهم ان تترك الجماعه وتعذر فتصلي الان الظهر ثم يدرك في الجماعه الحمد لله، ولا سقطت عنك الجماعه. لكن الروايه الاخرى والاختيار كما قلت محققون من العلم كابن تيميه وعليه فتاوى علماء المعاصرين، وهي ان هذا من المواضع التي يسقط فيها نعم الترتيب. فما تفعل في الحاله هذه؟ نعم تصلي معهم العصر ثم تصلي الظهر، ولك خيار على القول الاخر سياتينا انك تقول انا اصلي معهم بنيه الظهر والان ما خالفتهم في الافعال، انا اصلي اربع ومثل اربع ما في مشكله في الافعال، وان المشكله هي الاختلاف في الافعال فلا تختلفوا عليه، هي الاختلاف في الافعال، اما اختلاف في النيات فلا يضر. بدليل فعل معاذ كان يصلي بقومه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه وهي لهم نافله كما جاء في الروايه وهم لهم فريضه، وهذا طبعا مذهب الشافعيه وسياتي. اذا فالخلاصه يعني المساله فيها ساء القول الاخر، وإن يقول علماء الحنابلة فإنه لا يسقط الترتيب لخشية خروج لخشية فوات الجماعة. قال مولف ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة الله، فهذا انتظار لمصلحة. تذكرون ذكرنا لكم قاعدة وهي الفضل المتعلق، تذكرون قاعدة مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى المتعلق بزمانها ومكانها. فالآن ذات العبادة تقديم مثل الجماعة مثل ذات العبادة، كذلك تحصيل رفقة تحصيل خشوع ونحو ذلك، هذا اعتبار لذات العبادة أو اعتبار زمانها ومكانها. ذكر مولف مسألة ختم بهذا الباب وهي مسألة دقيقة لا بد أن تشرح حتى تتضح، لأن قد يكون مشكلة وقد يقول واحد منا ما الفرق بين المسألتين. لاحظوا مولف ذكر من شك لا حالة، قال ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب قال أبرأ ذمته ويقن. اقرأ كلامه ثم نحاول أن نفكر في شرحه. قال وإن لم يعلم وقت الوجوب فيما تيقن وجوبه، شلون هذه؟ ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب، بما تجب الصلاة؟ بالتكليف مثلا، يعني مثلا البلوغ، هذه أظهر مثال عليها كما ذكر شرح هذه البهوتي في مثلا شرح المنتهى. قال وتيقن سبق الوجوب بأن علم مثلا أنه نعم بلغ في يوم واحد مثلا 5,442، يعني هو بالغ ل 25 يوم لكن شك فيما عليه الصلوات، لكن تيقن انه 1/5 انه قد بلغ، وكان كعادة بعض الشباب خصوصا اللي كان عمره 13-14 تلقى الفجر ساحب عليه يمكن يصلي بعض الصلوات. فالان هو يتيقن ان الصلوات الفجر ما كان يصليها، لكن متيقن انه لما صح ذاك اليوم بلغ احتلام أو بلوغ 15 أو نحو ذلك، لكن خلنا نظهر كأظهر شيء يعلمه به الشباب مثل احتلام. يقول أذكر لما صحيت الفجر يوم 1/5 احترمت، بس لي ما صليت واستمر على هذا، والآن سأل جاي استفتيك أنت كطالب علم أو شيخ تقول فعلا الفجر ما صليت كل 25 يوم، ماذا تقول له؟ تبرد ذمتك يقينا، خلاص يجبك تصلي 25 صلاة فجر، لأنك مفرط في الصلاة وأنت وجبت عليك الصلاة. فإذا فيبرد ذمته يقينا فيقضي ما لأن الآن ذمته مشغولة، حتى قال أنا أذكر بعض الصلاة صليتها بس ما أذكر. فيقول مؤلف إذا تيقن سبق الوجوب أنه في 1/5 ما بلغ، قال وإن لم يعلم وقت الوجوب يعني ما يدري متى بلغ، يقول أذكر أحد الأيام صحيت وإني كنت محترم بس ما أدري متى، لا أعلم وقت الوجوب. قال فيما تيقن وجوبه، أي بفضل يتيقن وجوبه. وهذه تصير مثلا لو مجموعة صلوات تظهر، يعني لو قال يعني خلى في مسلم جديد يسلم واترك كذلك في مسألة، خلنا نمثلها بمسلم جديد، يعني مسلم جديد كنت مثلا يا معاذ حريص جزاك الله خير على دعوته، هذا فلبيني فأسلم، والأصل مع الإسلام يجب عليه الصلاة، لكنه إما أنه ما كان عنده علم، إما أنه فرط ترك. فقلت شو أخبارك عساك تصلي أنت سنة؟ قال ما صليت، والآن مضت علي أيام. فتقول له أنت متى نطقت بالشهادة؟ يقول ما أذكر، متى دخلت في الحياة الجديدة كما تسمى حياة الإسلام؟ يقول لا أذكر، لكن احتمال أنها يعني يوم السبت أو الأحد أو الاثنين ما أذكر، بس يقول أنا احتمال أحد الأيام الثلاث هذه. ما تقول لهم؟ أنت الآن شفت يوم الخميس مثلا يا معاذ، قلت وش أخبارك مع الصلاة؟ قال والحمد لله من أسلمت بولي طيب ومرتاح وكذا، بس أنا ترى ما صليت، ما توضيت وما عرفت ما أعرف شو أصلي. فلا ما ستقول له الآن، يقول أنا طب متى أسلمت؟ أنا أذكر، يقول لك أنا من أخذت الكتاب منك أو تراسلت معك أذكر بديت أفكر الإسلام، لكن نطقت الشهادة ما أدري السبت أو أحد أو اثنين. وش تقول الآن؟ وش اليقين عندنا؟ نعم اليقين آخر شيء صح؟ اليقين، لأن الأصل عندنا عدم وجوب الصلوات عليه، والأصل ما دخل في الإسلام. فما دام في شك في أول يوم ثاني يوم نقول الأصل براءة ذمته، فنقول أجر من الاثنين من فجر الاثنين خاص يجب عليك قضاء هذه الصلوات، أنت يوم الخميس خاص يجب عليك تقضي هذه الصلوات الاثنين والثلاثة والأربعة وتصلي معنا مثلا من الخميس. فهذا هو الفرق بين المسألتين. ومثل كذلك لو واحد قال بلغت بس ما أدري متى بلغت، نقول يعني إذا كان ما في عنده تحري فما تيقن وجوبه. ثم يبدأ المؤلف الآن بقاعدة ستر العورة. طيب هذا السؤال خلنا نبدأ به لأنه متعلق بالنساء في قضية القضاء. تسأل لو طهرت امرأة من حدث أكبر وكانت عليها فائتة لصلاة العشاء مثلا، طيب سابقا، والآن عليها أن تصلي المغرب والعشاء، ماذا تبدأ الفائتة أم صلاة المغرب والعشاء؟ وهذه مسألة جيدة وتقع في النساء، واضح المسألة؟ فائتة لم تصليها لأنها كانت طاهر ثم حاضت ولم تصلي، فحاضت سبع أيام ثم لما طهرت قد تصبر في فائتة قبل، هل تبدأ بها أو تصلي المغرب والعشاء؟ تبدأ بالمغرب والعشاء الآن ولا تبدأ بفائتة؟ أحسنتم، تبدأ بالترتيب. إذا ما الترتيب؟ أحسنتم يا رب. إذا تبدأ بالصلاة الأولى وهي الفائتة فتصليها ثم تصلي المغرب والعشاء، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا ضاق الوقت، إذا خشيت خروج الوقت، الآن بيطلع وقت العشاء نصف الليل مثلا، قلنا نصف الليل 11 مثلا، والآن طهرت فما عندها وقت الآن، فنقول لا أدرك الوقت الآن، صلي المغرب والعشاء ثم صلي الفائتة. فبدأ الآن بستر العورة. ستر العورة لو نحفظ الأدلة والمقاصد العامة لتدل على ستر العورة، يعني أولا ستر العورة وهذه من الشروط التي من الشروط التي ليست خاصة بالصلاة، بمعنى أن ستر العورة وأخذ الزينة هي ليس خاصة بالصلاة، بل المؤمن مأمور بستر العورة في كل حال، كما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فلاحظ المعنى، قال يواري سوآتكم، وهذا العورة المغلظة وهي العورة الواجب ستره، قال وريشا وهذا هو الزينة والكمال، إذا مقصد لبسي في الإسلام مقصدا وهو ستر العورة الواجبة. طبعا هذا يختلف الرجل والمرأة، ويختلف عورة الصلاة عن عورة النظر، وهذا سننبه عليه لأن في لغط عند بعض الناس. وكذلك تلاحظ أن الشريعة ربطت اللبس باللبس ما يسمى الإيماني، لذلك يقول الله عز وجل لما ذكر قال ولباس التقوى ذلك خير، أنه مع حرص على اللبس الظاهر يحرص المسلم على أعظم لبس وهو لباس التقوى. كان في كذلك ارتباط، أو النساء تقول الحمد لله أهم شيء التقوى في القلب، تجد مقصرة كثيرة في الحجاب، نقول تقول خلاص، فنقول لا، في اتصال بينهما، بين اللبس الداخلي وتقوى الله عز وجل والإيمان، واللبس الخارجي. من الأدلة الخاصة في الصلاة قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لاحظ الآية ما قال خذوا استروا عوراتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. لذلك يقول ابن تيمية عن هذه الآية قال الله عز وجل أمر بقدر زائد أن ستر عورة، وهو أخذ الزينة. فأنت تستر عورتك الواجب سترها، وتأخذ زينتك كما سيأتي في الكلام عن ما القدر الواجب والمستحب في رجل المرأة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. في المفلح في المبدع قد يبقى الآيات هذه ما فيها والنصوص ليست صريحة، قال أقوى منها الإجماع. يقول الأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع، الأمر به في الصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالصلاة قال نهي عن ضده أي كشف العورة. طبعا المؤلف ذكر مسائل، سيذكر المؤلف أقسام العورة في الصلاة، سيقسمها إما متوسطة أو مغلظة أو مخففة والترتيب لها. وذكر ما اللبس المجزئ والمستحب في الصلاة، ذكر الرجل ما يستحب وما يجزئ، ثم المرأة ما يستحب وما يجزئ، ثم ذكر من انكشف بعض عورته، ويتحصل حتى في الواقع الآن، لا يظن الإنسان أن مسائل انكشاف العورة أنها بعيدة وهذه في حالات فقر وجوه. لا تجد الإنسان بعض شبابنا في البنطال أو لبس ما يسمى الشورت أو نحو ذلك، اللبس الرياضي قد يصلي قد كشف عورته. ذكر مؤلف من وجد كفاية عورته من أولى بالستر، ثم أحكام صلاة العاري ذكرها المؤلف، ثم ذكر أمور تتعلق باللبس. لما ذكر مؤلف الستر والستر يكون باللبس، باللباس، فذكر ما يناسب هذا من أحكام اللباس. لذلك ما يسمى هذا باب ذكر الشيء أو الشيء بالشيء يذكر، وهذا يسمى الفقهاء عند المظان والمسائل خبايا الزوايا. تقول أين خبايا الزوايا؟ أين يبحث الفقهاء أحكام اللباس في الصلاة؟ يبحثون في ستر عورة، بل أحكام اللباس عموما، حكم لبس الشهرة ومسائل كثيرة يبحثون الفقهاء، بل حكم الإسبال، حكم الحرير، فيبحثون الفقهاء هنا في هذا الموضوع، بل حكم التصوير والصور يذكر يبحث الفقهاء هنا لارتباطها باللبس. نبدأ بما ذكر المؤلف في ستر عورة. المسائل الظاهرة نمشي عليها سريعا، ذكر الإجماع وذكر المراد بستر عورة وذكر تعريفها. ليس القبل والدبر طبعا كما ذكر المؤلف، بل كل ما يستحمل أو كل ما يحرم النظر إليه هذا هو العورة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المرأة عورة، الألف واللام سرق الجنس، وسماها عورة لأنه يحرم النظر إليها. ذكر المؤلف حكم ستر العورة، قال فيجب سترها. إذن الستر في العورة كما قلنا ليست خاصة بالصلاة إنما عام. وقال حتى مما يدل على أن ستر العورة ليس خاص لأجل نظر الناس، أن حتى عن نفسه، فلا يجوز إنسان يصلي مثلا لابس شيء وهو ممكن ينظر إلى عورته، إن كان يلبس الإنسان لبسا خفيفا. وهذا لا يقول الإنسان كذلك بعيدا واقعنا، الإنسان ترى أحيانا في ما يسمى في بيته قد يتخفف، قد يكون في حال سباحة أو في حال مثلا في بركة أو بحر ونحو ذلك، فيتخفف في بعض الألبسة، فهذا جيد أن ننتبه لها. قال حتى في حال الخلوة وفي الظلمة وحتى خارج الصلاة. لكن نبه فقهاؤنا أهم شيء أن لا ينظر إليها ولا ينظر إليها الناس. طيب قالوا، شوف دقة الفقهاء، ذكر في البهوت في كشاف القناع، قال لو كان طيب ينظر إليها من أسفل، أحيانا الإنسان يلبس لبسا، وهذا يصير أحيانا حتى في الإحرام عندنا، يلبس وزرة، يلبس إزار ليس عليه سراويل، وهذا كان قديما الناس على هذا، فيقول لا، لا يجب أن يسترها حيث يعني لا ينظر إليها من الأسفل. قال وهذا هو المشهور عند العلماء. قال طبعا الحديث الدال على تحريم كشف العورة في الخلوة وفي الظلمة حديث مشهور، حديث باهز بن حكيم، هو قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قال فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال استطعت أن لا يراها أحد، ففعل. قال فإن كان أحدنا خاليا، إيش قال؟ وهذه من قواعد الستر في الإسلام، قال الله أحق أن يستحيى منه. طيب لما ذكر المؤلف هنا مسألة الكشف، يعني لما قال يجب سترها، طيب إذن ما حكم كشفها؟ وممكن سأؤخرها بعد قليلا ارتباطي بمسألة ستأتي. طيب ذكر المؤلف وصف الثوب يستر بالعورة، وهذا مهم بالنسبة للنساء، أما تساهل بعضهن في كذلك في اللبس والحجاب، وإن كان إحنا كلامنا كله عن الصلاة، أما ما يتعلق بالحجاب سيذكره الفقهاء رحمه الله في كتاب النكاح، إذا جاء نظر المخطوبة يذكر هناك النظر إلى وجه المرأة فيتكلم عن مسائل الحجاب. قال بما لا يصف، وكذلك لا يشف، فلا يصف ولا يشف، لأن الستر لا يكون إلا بذلك. قال لا يعتبر لا يصف عجب العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه خصوصا في باب الصلاة. وقال ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. بل قالوا، وهذه مسألة طريفة ذكر بوتي كشافه في المنتهى، قال لو ستر الإنسان بمتصل، يعني كان يعني ساتر، وكان لو غطى، لو مسك يده بثوبه ومسك ثوبه بيده لستر عورته، قال يكفي. أو قالوا له لحية طويلة يستر بها ما ينكشف. قالوا المقصود أنه يمنع رؤية عورته عن نفسه وعن الناس. قال ولا يجب ببارية، بارية هي المنسوجة من القصب مثل الحصير، وكذلك الحصير والحفيرة يجمعها أنها ليست بسترة، وبعضها مغر بالجسم وبعضها فيه مشقة شديدة. ذكر مؤلف حالات يباح فيها كشف العورة ويجمعها الضرورة أو الحاجة الملحة، أو ما جوز الشريعة الكشف كالزوج والسيد، كما قال الله الذين يفرجهم حافظون على أزواجهم. طيب لو كشف، فنقول كشف له ثلاث حالات كما ذكر المرداوي في الإنصاف، لأن حالات إما أن يكون فإن كان مع زوجته أو سريته جاز، هذا ظاهر. طيب إن كان مع غيره ما حرم إلا للضرورة كالتداوي ومعرفة البلوغ والبكارة والولادة، لكن ينبه النساء خصوصا في باب الولادة الأصل والعلاج تحريمه إلا للضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. المرأة أحيانا تكون عندها مشكلة في قدمها فتكشف وجه الطبيب، طيب أو عندها علاج جراحة في الأسنان ما يحتاج أنها تكشف كل رأسها بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب إن كان الإنسان في خلوة، فإن كان ثم حاجة كالتخلي والاستحداد ونحو ذلك فهذا يجوز. إن لم تكن حاجة فصحيح المذهب كما رأيتم قال ويجب أنه يحرم كشف العورة حتى في الخلوة، ويعبرون بالأحاديث الدالة فالله حق يستحي منه، وكذلك عدم التعرض كذلك للجن ونحو ذلك. ذكر المؤلف أقسام العورة، وكما لاحظتم المؤلف رحمه الله قسمها إلى ثلاثة أقسام. عورة نسميها إيش؟ مغلظة، يعني بالنسبة لدرجة الكشف، ومتوسطة ومخففة. فالمغلظة من هي؟ المرأة. لا نقلبها بطريقة أخرى، نقول المغلظة يعني ما الأصل ستره ولا يكشف إلا قليل، يعني هذا معنى المغلظ. فالمرأة يعني عورتها مغلظة من جهة أن الأصل أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، وسيأتي كذا فيها والكلام عن قدمها. إذن هذه المرأة، وهي المرأة البالغة الحرة البالغة. وعندنا مخففة من؟ الصبي. بعد مو الصبي، لا الصبي من 7 إلى 10، الصبي من 7 إلى 10، لأن 10 يسمونه مراهق، فهذا عورته عورة الكبير المتوسط، عورة متوسطة. طيب يبقى المتوسطة، الآن المتوسطة حسبتهم مرة في الروض هنا ذكر 10 عورتهم متوسطة، طبعا 10 بس بالتفصيل ولا بالإجمال نقولهم ثلاثة. من هم؟ البالغ، يعني الرجل البالغ مخصوص الرجلين، وكذلك المراهق يعني الصبي المراهق، وكذلك الأمة. باقي عندنا من؟ من اللي باقي الآن؟ ما ذكرنا؟ الأب طبعا حكم البالغ، ما الفرق؟ من تحت السبع. لا، هي من تحت السبع الأصل ما تجب عليه الصلاة، وليس له أحكام تعلق بصلاته. باقي عندنا البنت، صح؟ اللي الجارية. نعم، الجارية، والتي يعني من عمر سبع، طيب، إلى أن تبلغ، إلى أن تبلغ. فماذا ذكر المؤلف؟ طيب، وحرة مميزة ومراهقة من السر ركبة. إذن هذا تتبع المتوسطة. إذن المراهق والمراهقة، بل لا، لاحظوا في المتوسطة ذكر هنا الصبي الذكر فقط، أما المتوسطة فهي المميزة والمراهقة. هذا عورتهم عورة متوسطة. طبعا لما تلاحظون المؤلف ذكر أصناف الإماء، قال وأمة، أي أمة حرة، أي أمة، أقصد أمة خالصة، وأم ولد. هذه مسائل قبل غير موجودة، لكن لأن الفقهاء يذكرونها نمر عليها سريع. أم ولد من هي؟ نعم، والتي وطئها سيدها، عشر سيدها سرية، ثم ولدت منه، فهي تعتق موت سيدها، هي تدعي ربها يا ربي موتها. طيب، ومكاتبة، والتي نعم كتبها سيدها أن تدفع لها، تدفع له أقساط. مدبرة، أو مدبرة عفوا، مدبرة، قال في مطلع الذي علق عتقها بموت سيدها، يعني أوصى في الوصية أن إذا مت تعتق، هذه يسمونها مدبرة. ومعتق بعضها لو كانت مشتركة بين اثنين واعتق واحد والثاني ما اعتق، تكون معتق بعضه. طبعا حكمهن واحد، عورتهن متوسطة. والحرة المميزة ومراهقة من السر والركبة، هذه قلنا هذه عورة الصلاة. فلو عندنا بنت لبست ما يسمى قميصا أو جلابية فصلت كاشف رأسها، نقول صحت صلاته، بدل ما بلغت صحت صلاته، لأن عورتها من السرة إلى الركبة. كذلك مثل الرجل، هذا واضح. وليس من العورة كما نص الفقهاء رحمه الله، العورة ما دونهما. مما يدل أن الفخذ، لأن طبعا في روايتين عند الحنابلة فقهية الفخذ، فالمشهور والمعتمد عندكم رأيتم أن الفخذ عورة. أدل ذلك حديث جرهد المشهور، هو غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وقال لا تنظر الفخذ حين وميت. لكن لما قال بعض الفقهاء أن فرجين هما العورة وأن الفخذ ليس بعورة، قالوا أن الإنسان ورد عنه أنه كشف فخذه في حديث، تذكرون قصة عثمان المشهورة أنه كشف لما دخل أبو بكر، كان قد كشف فخذه، ثم عمر، ثم لما جاء عثمان ستر فخذه وقال إن هذا الرجل تستحي منه الملائكة، فقلنا نستحي منه ونحن ذلك. وكذلك قال أنس في البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فرأيت بياض فخذي وبياض فخذ النبي صلى الله. فكيف نجيب عن هذا؟ طبعا البخاري شو يقول؟ البخاري لما روى هذه الأحاديث شو قال؟ قال حديث أنس أسند ورواه في البخاري، وحديث جرهد مو في البخاري، قال أحوط، يعني هو أحوط، وحديث أنس أسند أي أكثر أصح. هل نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصعد من خصوصية؟ طيب أصعد من خصوصية، نعم. شيخنا تفضل محمد. ممكن يقال أن ظهر بعض فخذه؟ جيد، نقول أول شيء يحمل هذا أن هذا أمر عارض، والأمر العارض هذا يحصل ليس لبسا، يعني يحصل أنه يعني عندنا الفخذ كما قال ابن القيم، أو كما قال ابن القيم وغيره، في الزاد هو أن عندنا العورة عندنا مغلظة ومخففة، يعني حتى عورة الرجل ومن سيأتي عورة المرأة، أن في منطقة لو كشف عند الحاجة أو عند الأمر العارض أمرها أسهل، مثل الفخذ أو أطراف الفخذ كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم فرؤية ذلك، وذلك لما جاء عثمان حريصا يستر، فالكشف العارض ليس في أوضاع مثل كذا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب وضعه أن عند بحر أو عند كذا إنسان يتخفف في لبسه فقد ينكشف فخذه في وضع سباحة أو بحر أو نحو ذلك. أما في حال اللبس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم كانوا يلبسون لبسا حيث يكشف فخذهم. ثم نقول قاعدة الشريعة كما قال الطحاوي، قال جاءت أثار النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخذ عورة المتواترة، يقول الطحاوي لم يضاد هذا صحيح. ثم نقول تجد الشريعة، وهذا في باب الستر ظاهر، أن الشريعة إذا حرمت شيئا وضعت ما يسمى سياج، اللي يسمى عند الفقهاء سد ذرائع، بل تجد يعني أنواع من الألبسة حرمتها الشريعة أو نهت عنها ليست هي كشف لكن يخشى من انكشاف العورة. فكذلك لو يساد اعتاد كشف ما يسمى الفخذ، يعني صار يلبس كما يقال هذا الشورت يعني، طيب هو ربما لو جلس أو تحرك ينكشف، ينكشف يعني أحيانا سوات يحسب يعني. فذلك الشريعة إذا يعني أمرت بشيء وضعت له سياجا، وهذا من السياج أنا، وذلك ينبه حتى النساء في الموضوع، حتى بعض النساء التي تساهلت وبدت كما يقال تقول أنا العورة من السر والرقبة بين النساء، فإذا بدت تتساهل حتى تلبس ما يسمى إلى الركبة، ثم إذا كشفت أو جلست عند النساء أو تحركت تجدنا طلع بعض فخذها، أو ربما أحيانا يكون سببا في هذا في كشف عورتها أمام الرجال، لأن تتساهل وتلبس عباءة فيها تخفف وربما تنكشف. ثم هكذا الشريعة يعني أحيانا تضع سياجات وسدا وتسد ذراع عن وقوع في المحرم. ذكر مالف العورة هذه اللي نسميها مخففة، وهي عورة بين 7 إلى 10 والفرجان. أما الحرة البالغة فهذه مغلظة كلها عورة إلا وجهها فليس بعورة في الصدر. يبقى الكلام عن الوجه، هذا محل اتفاق أنه المشروع كشفه. وش اللي بقي عندنا؟ نعم، الكفين والقدمين. الكفين في روايتان في المشهورة عند الحنابلة، والمعتمد كما رأيتم من كلام مؤلف كل أنه يجب أحسنت، المعتمد العلماء الحنابلة أنه يجب ستر اليد في الصلاة وكذلك القدم. طبعا الخلاف في القدم ضعيف، ولا الخلاف في اليد قوي جدا، بذلك الرواية الأخرى أنه ليس من العورة الكفين، وهذا اختارها المجد جد شيخ الإسلام وجزم به كذلك ابن قدامة في عمدة الفقه، وقال واخذوا برأي ابن عباس لما فسر ولا يبدين زينتهن لما ظهر منها، قال الوجه هو الكفان وجه الكفين، وهذه حمل أنها في الصلاة، بعض الناس يستدل بها في غير الصلاة، وقال أنه يحرم سترها في الإحرام كما يحرم ستر الوجه. المرأة في الإحرام يحرم عليها النقاب ويحرم عليها ستر كفيها، قال ويظهران غالبا في المرأة، وهذا مما يسميه بالتمية وغيره، أن هذا مما يعني تكثر الحاجة إليه، ولم يأتي دليل صريح يأمر بستره، فدل على عدم وجوب ستر الكف أثناء الصلاة. طيب بقي عندنا إيش؟ القدم. القدم هو اختيار مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب تغطية القدمين في الصلاة للمرأة، ولذلك الأكمل للمرأة أنها تستر كفيها وتستر قدميها، لكن لو ظهر الكف فهو أسهل وأيسر، والقدم كما رأيتم. وذلك لما سئلت أم سلمة ما تلبس المرأة في الصلاة، قال إذا كانت أتصلي المرأة في درع ما نسميه الدراع أو القميص وخمار وليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، أهم شيء تكون تقول تلبس درعا سابغا يغطي ظهور قدميها. طب ذكر مؤلف ما يستحب، أو شيء بدأ في الرجل، ما هو اللبس المستحب وما هو المجزئ؟ قال تستحب صلاته في ثوبين. شنو ثوبين؟ يلبس أحد يلبس ثوبين الآن؟ صار قديم اللي حقنا بعض أجدادنا يلبس ثوبين صيف الشتاء، يلبس ثوبين صيفية ما يحب يلبس شتاء، لكن ليس كلام طبعا هذا. كيف يلبس؟ قطعتين أحسنتم، يعني قطعتين من اللبس. لماذا؟ لأنه تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الحديث، قال أولا كلكم ثوبان، إن كان عامة الصحابة لا يجد إلا ثوبا واحدا يلبسه فيلتحف به أو يأتجر به، فقال إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي بهما، فإن لم يكن الثوب فليتزر به كما في أبي داود. وقال عمر إذا أوسع الله فأوسع، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ونداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، إزار ونداء إلى آخره. طب هو يتأكد هذا حق الإمام، إذا كان الإمام يصلي أن يعني كما نقول يحسن لبسه ويستر. وقالوا في ترتيبها أن يلبس القميص أولى لتستر أكثر، ثم الرداء، ثم المئزر أو السراويل، الرداء الذي يكون يعم طبعا ويستر حتى عورته مغلظة أو عورته. طيب ما رأيكم لما قال مالك القميص والرداء وإزار والسراويل مع القميص؟ طيب يشكل مسألة تغطية الرأس، ما ذكر المؤلف في الصلاة تغطية الرأس، تغطية الرأس في الصلاة هل تستحب بالنسبة للرجل طبعا؟ في حديث ماذا؟ تفضل عبد الله. جيد، إن هل نتبط نربطها بأخذ الزينة، خذوا زينتكم. طيب وإذا قلنا زينة، طيب هل تغطية الرأس زينة أو نقول بحسب عرف الناس يختلف؟ هو جيد ابن عمر سئل عن هذا سأذكره. طبعا تغطية الرأس هو فيه روايتان عند علماء الحنابلة وكذلك عند الفقهاء عموما. الرأي الأول أنه بحسب العرف والعادة، يعني أن ضبط الزينة بحسب العرف والعادة، وهذه قاعدة عامة حتى نص عليها الشاطبي في الموافقات في مسألة ستر العورة، ستر كشف الرأس. قال أن هذه الأمور ترجع لعوائد الناس، وضبطت الشاطبي ونعش في الأندلس. إيه؟ قال فكشف الرأس في الشامي والعراقي تعزير، قال وكشفه في الأندلس إكرام عادي. الناس عامة في الأندلس كبلاد الفرنج الآن يعني جرت عادتهم ما يكشف، ما يستر الواحد رأسه ولا يعتبر كما يقال خارج مروءه. بينما إلى عهد قريب حدثنا القضاة في الحسا وفي نجد وفي غيرها أن من طرق التعزير عندهم للرجل هو أن يأخذ شماغه، بس يأخذ عمامته. هذا كان التعزير موجود، هذا منصوص عليه في التعزيرات القضاء، لو تراجع التطبيقات القضائية قبل 70-60 سنة في نجد وفي الحسا كان هذا طريق تعزيرهم، فأنا يمشي في الأسواق في المساجد حاسر الرأس. والآن تقول بعض الشباب مش حاسر الرأس، يقول سهك الله خير بس أصدر بتعزر بعض الشباب، قل ألبس ألبس شماغ الحين بعض الشباب. طيب هذا رأي الآخر. الرأي الثاني كما ذكره أخي معاذ، لا، أن استحباب ستر الرأس في الصلاة مطلقا، وأن هذا من التزين في الصلاة، وأن هذا من التزين لله عز وجل. لذلك ابن عمر رد أنه قال لمولاه نافع أتخرج الناس حاسر الرأس؟ قال فعلا، قال فالله حق يستحي منه. وهذا جاء عن الشافعية وجاء حتى عن الحنفية. إذا شوف الحنفية وتجد أثر هذا عند الكثير من العمل العمال عندنا، تشوفون الباكستانيين والأفغان والهنود يحرص أن يستر ولو بطاقية صغيرة، لأن عندهم يعني من تعظيم قدر الصلاة ويكره عندهم ذلك. يحتاج تأكد من ما ذكرت. يبقى مسألة، يعني مسألة أثر ما يسمى العرف والعادة في نوع اللبس في الصلاة. يعني بمعنى أنا أقول جرت عادتنا أنه في الصلاة نلبس أحسن ملابسنا، وفي الجمعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد كذلك. وقال ابن عمر لو اتخذت هذه تلبسها في الصلاة والوفد والجمعة والعيد. وقال أيعجز أحدكم أن يكون له ثوب غير ثوب مهنته يلبسه للجمعة والعيد؟ يعني أنه لا بأس الإنسان في الجمعة يلبس ثوب أفضل، مثل كان يلبس اللسان مشلحا إذا كان من عادته يلبس مشلح. يعني حتى يتميز يوم الجمعة والعيد بأحسن لبس. لكن بقية الأيام هذا ظاهر. لكن مثلا لو الواحد يصلي في بر أو يصلي في بيتك، هل يستحب لك إذا جيت تقوم الليل أو فاتتك الصلاة تصلي في بيتك، هل تلبس ثوب كما قلت تتكشف تتزين كما تزين في صلاتك مسجدك، أو تقول الزينة في بيتي ليس كالزينة في المسجد؟ كان الزينة في البيت أنا ألبس مثلا قميصا، أنا ألبس لو من عادتي مثلا ألبس مثلا بدلة فألبس بدلة أو بيجامة أعتادها ألبس في البيت، أو في البر ألبس ملابس البر المعتادة. يشوف ابن باز والعثيمين كلهم ربطوها بالتزين بالعيد بالعادة والعرف، يعني بمعنى لو كان الإنسان في موضع مثلا يلعب رياضة مثلا وكان جاء وقت الصلاة، هل يستحب له مثلا يلبس أحسن أيام وغير بدلته؟ هذه مسألة طبعا أحتاج أن نراجعها. بس وكان في بر ولا شك نقول القدر الأكمل أن يلبس، لكن هل نقول الأفضل له ذلك أحسن له، أو نقول لا يتكلف على غير هيئته المعتادة؟ لازم هذه تعتبر زينة في هذا الموضوع في هذه الحالة. القصية تحتاج إلى نظر وتأمل. اللبس المجزئ الرجل في الصلاة كما ذكرنا أن يكفي ستر عورته، لكن فرق علماء الحنابلة بين النفل والفرض، قال فأما في النفل استعرضته وهي التي قلناها وهي ما بين السرة والركبة، فلو لبس الإنسان في صلاة قيام الليل مجرد عليه كما يقال يعني ثوب ومن كشف، أو إنسان أحيانا يصلي ولابس مثلا في سباحة قد كشف جسمه كامل ترك الأفضل الأكمل لكنه صحت صلاته. لكن بالنسبة للفرض علماء الحنابلة يقولون يلزم مع ستر العورة ستر أحد العاتقين في الفرض ولو بما يصف البشرة، إذا خففوا فيها حتى ما يصف البشرة خلوا حتى لو لبس ما يسمى خيطا، نص عليه في الوضوء اللي يسمى عندنا وش يسمى ذي كت أو علاقي، قال المقصود أن يستر شيء بشيء، قال ليس على عاتقه منه شيء. لماذا قال أحد العاتقين؟ لأنه في رواية قال ليس على عاتقه عاتق، طب في رواية أخرى ليس على عاتقيه منه شيء، فهذه أخذ بها طبعا بعض الحنابلة قالوا بستر العاتقين جميعا، وإذا قالوا أن الإنسان إذا كان يصلي خصوصا تحصل لنا أحيانا في الحج والعمرة. طبعا لا شك أن السنة الطباع فقط في الطواف، من أخطاء الناس أن يطبع حتى خارج الطواف، لكن بعض الناس تجد يجي وقت الصلاة ويطوف فيصلي قد كشف عاتقه، عند علماء الحنابلة تصح لكنه ترك الأفضل وهو ستر عاتقين في الصلاة. طبعا قد تقول طيب لو كشف أحد العاتقين فصلى الرجل مع قدرته وقد ستر كشف عاتقين، هل تصح ولا ما تصح عند علماء الحنابلة؟ لا ما تصح. أنا فعلا كنت أظن أن تصح عندهم أنه ترك الواجب ويأثم، لا لا، اللي نص عليه علماء الحنابلة قالوا أنه يقتضي الفساد. فلو صلى يعني خلينا نقول باللغة المعاصرة صلى ببدلة رياضي بسروال رياضي أو بطل رياضي أو بطل، هذا تصح في السباحة تظهر، لو صلى الإنسان بما يسمى سروال سباحة وكان قد كشف كما نقول جسمه من الأعلى فصلى ما لبس فوطة كما يفعل بعض الناس، نقول أن ما فيما يظهر لا تصح صلاته، قالوا لا يصلي، هذا نهي والنهي يقتضي الفساد. وإن اختار طبعا القاضي وابن عقيل أن ليس بشرط وأن النهي هنا لأمر خارج هو كمال الستر في الصلاة وكمال تعظيم قدر الصلاة. قال المؤلف هنا في اللبس المستحب بالنسبة للمرأة، المرأة عندها قدر مجزئ وقدر مستحب. المستحب كما جاء في حديث أم سلمة أن تصلي بدرع وهو القميص والخمار معروف وملحفة ما نسميه نحن جلال الصلاة أو شرشف الصلاة لتلتحف به، وإن صلت بملحفة فيها خمار كما هو عادة النساء الآن الملحفة نفسها فيها خمار، وصلت بدرع داخلي يعني بملابس داخلية قد حققت الكمال، نعم إذا كان سابقا يغطي ظهر قدميها. أما ما يكره المرأة تصلي في نقاب وبرقع، لماذا؟ طب هذا بالإجماع أنه يكره، وأنه الأصل مشروعية ستر كشف المرأة لوجهها في الصلاة. طيب لو المرأة تقول أنا ما ودي في مصلى النساء يشوفون الحريم، كانت بعض النساء فتترقب أو تستر وجهها، أحسنت، يعني فيه أول شيء تغطية الفم والأنف وهذا منهي عنه كما سيأتي. كذلك أحسنت، سيكون هناك حائل لجهة تسجد، سيكون حائل من غير حاجة، فلذلك كره. قال المؤلف ويجزي المرأة ستر عورتها الفرض والنفل لستر العورة، بمعنى أن تلبس لو قلنا كمان لو لبست جلال الصلاة، أو المرأة صلت في عباءتها وقد لا تلبس مثلا لبسا قميصا في الداخل فيجزي. ثم المؤلف ذكر أحكام انكشاف العورة، وقلنا انكشاف العورة ليست مسألة كما نقول هي بعيدة عن واقعنا، أنا قلت هي تحصل في الواقع، تحصل جهلا، عدم علم، عدم تحوط للصلاة، وهذه الصور تجدونها في الواقع الآن عندنا. أن يلبس الإنسان في أثناء صلاته حكم البناطيل، بعضها تعرفون مشكلة البناطيل أنها تنكشف، يلبس أحيانا ما يسمى بلوزة أو ثنيلة أو قميص ليس ساترا قصيرا فتنكشف، أو أثناء السجود أثناء الركوع. وذلك هذا التنبيهات، حتى أحب من التنبيهات الدعوية نبه العمال حتى بلغاتهم حتى توزع مثل هذه النشرات وتنشر بينهم. فالمؤلف ذكر حالات، نودي رتب كلام مؤلف ودي نقرأه، تلاحظون أن المؤلف يمكن ذكر 7 حالات، وهذه طريقة القيود التي يذكرها فقهاء الحنابلة، فلو نضعها ما يسمى خريطة ذهنية تنشر المسألة تحتاج إلى ترتيب. من كشف بعض عورته في الصلاة رجل كان يراه، وفحش هذا قيد عرفا وطال الزمن هذا قيد، بعد وإن قصر الزمن أو لم يفحش ولو طال الزمن لم يعد إلا يتعمد هذا قيد إلا يتعمد. طيب ما رأيكم هل نستطيع أن نرتب المسألة؟ إحصاء حالات. طيب نسوي إحصاء. نعم جميل، أنا أذكرني حاولت أرتبها بس موجودة. وجدت هنا حضرتها. لا لي. تقول لو برتبها هذه المسألة أول شيء إن تعمد أو لم يتعمد صح؟ إذن الحالة التي ذكرها المؤلف أثر انكشاف العورة في الصلاة، إن تعمد، ما رأيكم إن تعمد؟ نعم بطلت صلاته. ومن تطبيقاته يعني يتعمد يلبس الإنسان شورت ما يسمى الفخاذي يلبسه في الصلاة، المرأة تلبس ولا تستر شعرها في الصلاة، هذا تعمد الآن فهذا تبطل صلاته. إن لم يتعمد كيف رتبها؟ لا حالات. فإن قصر الزمن وإن طال الزمن، فإن قصر الزمن لا تبطل حتى لو فحش، حتى لو فحش نعم لاحظتم، فإن قصر الزمن لا تبطل. يعني إنسان يعني يشق سرواله مثلا أو طاح بنطاله ونزل ثم انتبه نفسه وعدل، امرأة كانت تصلي ثم جاء ولدها الصغير وكما يقال يعني سحب يعني جلبابها وكشف شيئا من جسمها من ذراعها ثم انتفت وسكرت وأغلقت، فنقول لا تبطل صلاته. إذن هذا انقصر الزمن. طيب إن طال الزمن لا يخلو. جيد، كيف قسمها؟ لا خلي التعمد خلصناها قبل. نعم إن فحش المكشوف أو لم يفحش. فإن فحش المكشوف وطال الزمن ومن تطبيقاتها الموجودة أحسنت. إن واحد كل ما سجد انكشف فخذ أو كل ما ركع وسجد ينزل البطال وتشوفه ويفحش المكشوف، فهذا وش حكم صلاته؟ بطلت صلاته. عرفا سيأتي ذكر عرفا. طيب إن لم يفحش المكشوف إن طال إن لم يتعمد وطال الزمن ولم يفحش المكشوف لا تعمد خلصنا منها منها كلها لم يتعمد، إيش رأيكم؟ لم يتعمد وطال الزمن ولم يفحش المكشوف. يعني خلنا نذكر مثال في الرجل وفي المرأة. في المرأة في الرجل أعطونا لم يفحش المكشوف وعورة مثل العتق العاتق أسفل الفخذ أسفل الفخذ كبعض البناطيل إذا لبسها الإنسان وجاء يسجد ويركع نزل شوي وطلع بعض الفخذ من وراء ومن قدام من بعض الفخذ من تحت لم يفحش فلا تبطل صلاته. المرأة كل ما جت تسجد وتركع ينزل يعني شيء فينكشف بعض ذراعها، الذراع ليس ما نسميه فاحشا، لكن لو امرأة كان يطول الزمن مثل يطلع بعض بطنها بعض ظهرها هذا يعتبر فاحش يسوي المرأة. لاحظتم الآن تفصيلات كلام المؤلف رحمه الله. هنا صح شوف لاحظ خلينا نعيدها الآن من كلام المؤلف رحمه الله حتى نفهم بعد التقسيم اللي قبل قليل. من انكشف عورته وفحش عرفا وطال الزمن هذه عاد. إذن الحالة التي يعيد فيها كلام المؤلف هو إذا فحش عرفا وطال الزمن، فحش وطال الزمن. والحالة اللي ما يعيد عند المؤلف قصر الزمن في الفاحش أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن، إذا لم يفحش المكشوف إلا لم يتعمد. إذا تعمد خلاص هذه نقول واضح تبطل صلاته. ما تعمد لاحظوا الحالات ذكر المؤلف إن طال الزمن وكان فاحشا بطل صلاته. أما إن لم يفحش المكشوف فإن قصر الزمن ما في مشكلة وإن طال الزمن ولا ما في مشكلة ما في مشكلة كذا. إذا المؤثر عند علماء الحنابلة قضية التعمد وقضية هل فحش ولا ما فحش. شيخنا شعرفا وطال الزمن. أما إن قصر الزمن في الفاحش وانتبه النفس وعدل فنقول لا تفسد صلاته. إذا المؤثر عندهم إذا تعمد هذا تفسد صلاته، وكذلك فحش وطال الزمن هذه الحالتين فقط التي يجب عليها عدم الصلاة. نكمل شوي ثم نفتح مجال السؤال بعد ذلك. طبعا لماذا علماء الحنابلة لما كشف عورته لا يفحش؟ حديث تذكر قصة عمرو بن سلمة لما كان يصلي بقومه قال تنكشف سوأتي، كان إذا سجد تنكشف بعض سوأته. يقول شو يقول الحليم يقول استروا سوأت عارق قارئكم مطوعكم استروه. قالوا فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرح به الثوب يا الله قدر يعني فرح به. وشوف سبحان الله شوف الآن الحمد لله أيسر ما عندنا الحمد لله نجد هذه الملابس. شوف مثلا ابن المنجة يقول أنه حتى الفقراء والأغنياء لا يسلمون من هذا، يقول لأن ثياب الفقراء لا تخلو من خرق وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. حتى ثياب الأغنياء إنها حتى أحيانا كشخة كما يقال أحيانا من التزين أو فتق ثم يستر أو يغلق. ثم ذكر مؤلف أحكام تعلق بالصلاة في الثوب المحرم وثوب المغصوب. قال لاحظ على قاعدة علماء الحنابلة النهي يقتضي الفساد نطبقه هنا. لو صلى في ثوب محرم عليه طبعا المحرم إما يكون محرم لذاته أو لوصفه أو لكسبه فمحرم بذاته، كان يلبس الرجل حرير نجس، يلبس حرير ذهب. طيب لوصفه مسبل، لا هذا كسبه، يلبس مسبل، يلبس في صورة، المرأة تلبس في صورة. طيب لكسبه، نعم هذا موصوب. كذلك نعم، قال كمصوب من كله أو بعضه. طيب وحرير إن كان رجلا، ومنسوج بذهب وفضة. قال واجد غيره صلى فيه عالما ذاكرا فيعيد صلاته. طبعا أخرجوا إذا كان ناسيا أو جاهلا باتفاق، نقلوا فيه الإجماع. أما إذا كان ذاكرا وعالما فيعيد صلاته. لماذا يعيد؟ وما البهوتي رحمه الله في شرحه المنتهى ذكر دليلين لذلك. أول شيء الدليل النصي هو حديث عائشة معروف، وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. وقالوا كذلك لأن الصلاة قربة وطاعة، وقيامه وقعوده بمحرم منهي عنه. كونك تقوم ثوب محرم، تسجد ثوب محرم، وتستر عورتك بشيء محرم، فكان وجوده كعدمه، فكذاك لم تستر عورتك. وهذه قاعدة كما قلنا النهي عن الفساد، وفصلناها في الدرس السابق سريعا. النهي عن الفساد عندهم إذا كان يعود لذاته، ذات منهي عنه، أو يعود إلى شرطه الذي لا ينفك عنه، وهذا يعتبر شرط لا ينفك عنه. أما إذا عاد الأمر خارج، مثل قال لو صلى بعمامة فيها صورة أو بعمامة عمامة مغصوبة، قالوا تصح صلاته، لأن العمامة أمر خارج ما يتعلق بشرط الصلاة. قالوا كذا يصلى في مكان مغصوب، هذاك الموضوع المغصوب. وذكره هنا المؤلف، وإن كان الأصل أن يذكره وين؟ في باب إزالة النجاسة وطهارة البقعة، لكن ناسب ما دام ذكر المكان الصلاة في ثوب مغصوب ذكر المكان المغصوب. وهذه المشهورة عند علماء الحنابلة لا تصح. قالوا كما لو صلت الحائض، يعني هذه صلاة منهي عنها وهذا منهي عنها. طب هناك رواية أخرى مشهورة عند الحنابلة وهي تصح، لأنهم يعودوا يقولون ماذا؟ النهي الآن يعود إلى ماذا؟ إلى أمر خارج. ولأن الغصب قالوا هذا منهي عنه نهي عام ليس خاص بالصلاة، يعني الغصب محرم تحريم عام ليس خاص بذات الصلاة. فإذا صليت الآن في مكان مغصوب أنت الآن الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها، المشكلة فقط في المكان، هذا أمر يعني شرط ينفك عن العبادة، منفك عن العبادة، فهذا لا يقتضي الفساد. هذه رواية أخرى. وقالوا أن الأرض طهور، وهذه ذكرها كذلك في المبدع، قالوا لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه لما صلى في يدي خاتم ذهب أو في لابس عمامة، وإن صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعدم غيره. قالوا لأن السترة هنا أي ستر عورة آكد من إزالة النجاسة، لأن ستر عورة واجب في الصلاة وخارجها. فلو صلى في، قال أنا أستحي أن أصلي بثوب بدون ثوب وأنا عاري، يعني كان عندي خيارين أصلي بثوب نجس، قالوا لا، يعني لأن السترة آكد بذات نجاسة، لأن تجي في الصلاة خارجها وتعلق حق آدم به. قالوا فيصلي وإيش ويعيد، لو صلى فإنه يعيد ولو لعدم غيره، حتى لو صلى لحال ضرورة فإنه يعيد. قصدك ماذا يفعل؟ جيد، لو كان عنده خياران أنه يصلي عارياً أو يصلي بثوب نجس، هل يجب عليه؟ أو لو صلى، يعني كلام مؤلف ما قال بالوجوب الآن، قال لو صلى بثوب فإنه يعيد صلاته ولو لعدم غيره، نعم. فكان يصلي فيه ويعيد، لكن هل وجوب والاستحباب لا أدري، سأتأكد. قال لماذا يعيد من صلى بثوب نجس؟ لأنه قاد اجتناب في الجملة، قال إنما قدم الآكد عند التزاحم يقدم يستر عورته في النجس، قال حتى يستدرك التعري لم يكن متعري. قالوا بخلاف المحبوس، أنا شوف المؤلف سيذكر المحبوس، قال لا من حبس في محل غصب أو نجس، قال ما يعيد. لماذا؟ قبل شوي يعيد والآن ما يعيد، أحسنت، لأنه الآن ليس له إرادة وليس له اختيار، إن ذاك ممكن عنده اختيار أنه لا يصلي، يصلي عريان إذا كان يعني أو ينتظر أو كذا. فقالوا هذا ليس عنده خيار لأنه حبس في المحل النجس، لكن يومي، فإن كانت النجاسة يابسة فيركع ويسجد ويومي برطبة غاية ما يمكنه حتى لا تعلق به النجاسة، والجلوس يجلس على قدميه حتى لا يتمكن من أرض النجسة يتأثر بها. وهذا يعني قد تقول غريبة جدا، بعض أحوال المسلمين في فلسطين وفي بعض البلاد إذا سجل الإنسان في مكان وجو إلى خلاؤه في هذا المكان، قد يعني نسأل الله يعافي المسلمين، قد يحصل مثل ذلك. ثم ذكر المؤلف من يصلي في الثوب المغصوب لم يتغيره هل يصلي؟ صح، أو كم بهائم نجسة كلب وخنزير. قالوا يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يتغيره. الآن عندي خيارين، عندي خياران، أن أصلي عريانا حتى أو أصلي في ثوب مغصوب. قال يقدم يصلي عريانا. لماذا؟ أنا عندي الآن حق الله وحق الآدمي. أحسنت، حق الله لازم مبني على المسامحة والعفو، فذاك أصلي عريانا. طيب، ولا أصلي بثوب المغصوب لأن هذا حق آدمي ومبني على المشاحة. بتبي له رأي آخر طبعا في المسألة، لكن هذا معتمد. قالوا في حرير ونحو العدم غيره. شوف لما جاء الحرير قال لا يصلي في الحرير، شوف معنى كلامه وفي حرير أي يصلي في الحرير. الآن لما كان عندي أصلي بحرير وأستراتي أو أصلي عريانا، لا أصلي بحرير. الحرير الآن محرم لماذا؟ لحق الغير لكسبه؟ لا، محرم لحق الله. إذن حق الله مبني على المسامحة، فأصلي بثوب الحرير. صورة الفرق بينهما. قال مؤلف ولا يصح نفل آبق. آبق هو شرد من سيده، فقالوا لا يصح نفله، هو يصلي فقط يختصر الفريضة. ولماذا ذكر المؤلف هنا؟ ما علاقتها في الموضوع؟ قال لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، فناسب يذكر مجموعة مسائل متعلقة بهذه المسألة. ذكر مؤلف من وجد كفاية عورته وذكر حالات فيستره وجوبا، وذكر مؤلف يعني مراحل ما يسمى ترتيب ستر العورة، وإلا يجد ما يسترى كلها بل بعضها فليستر فرجه لأنه أغلب، هذا واضح. فإن لم يكفيهما فالدبر أولى، يغطي لو كان مثل عنده قطعة فيغطي الدبر لأنه ينفرج في ركوع السجود. فإن كمت منكبه وعجزه فقط فيسترهما المنكب والعجز ويصلي جالسا. والأصل كما قال المؤلف أنه يلزم تحصيل السترة من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب سواء بثمن أو أجرة مثلها أولا بس يكون زائدا يسيرا. فكما لفسات الإعارة وقبولها والهبة. لاحظ لماذا الفقهاء فرقوا بينهما؟ لما جاء الفقهاء في السترة قالوا وإن عير سترة يلزم الملزم، يلزم قبولها. لماذا؟ ما فيها منه، وهذا قاتل أن يسترعته بما لا ضرر فيه، إذن يجب عليه فيلزمه. طيب بالنسبة للهبة لازم. شوف لاحظ الفقهاء المرفع حتى التيمم الحرص على ما يسمى كرامة النفس والعزة، حتى الإنسان لا يكون يعني محتاجا إلى الناس. قالوا لأن منا تكثر في ذلك. وفي قاعدة أو لطيف لابن تيمية رحمه الله كتبته قديما ذكرها في العبودية وغيرها، قال احتج إلى من شئت تكون إيش؟ تكون أسيرة. نعم، تكون مأسورا عنده. قال واستغني عن من شئت تكون نظيرة. نظيرة لا، بعد شوي تجي أميرة. قال أحسن إلى من شئت تكون أميرة. أحسن الناس تستعبد قلوبهم، طالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن في رواية طبعا عند واختار ابن تيمية قال يلزمه قبول الهبة. لماذا؟ قالوا لأن العارة في الكشف العورة أكثر من الضرر في المنة. نقول العار في انكشاف العورة أعظم من يعني. لكن لاحظ الفقهاء اعتبروا قضية المنة النفسية الضرر النفسي أعظم من الضرر الحسي هو انكشاف العورة. العار الأعراض ما فيها منه، لكن تأخذه وترجعه. بس ما فيها منه ظاهرة الاسم الظاهر. قال ولا يلزم استعارتها، لكن شوف هذا، شوف لاحظ، أعير سترة يلزم القبول، لكن طيب هل تروح تستعير؟ لا يلزم، لأن فيها منه. تروح تكفى، تكفى أنا محتاج، لا لا لازمك استعرض لأن فيها منه. لكن جاك واحد قال خذ استر نفسك، يقول يجب، ما فيها منه. ثم ذكر مولف صلاة العاري، وذكر مولف يسقط عنه، وعندنا قاعدة تسقط الأركان والواجبات ما لا يستطيعه. ومن ذلك العاجل التحصيل يصلي قاعدا، سقط عنه ماذا؟ القيام، لأن القيام محل اكتشاف عورة. وقالوا في أثر ابن عمر سئل عن قوم كسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، قالوا يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم. قال بالإيماء استحبابا فيهما، حتى الركوع والسجود لأنه محل اكتشاف، ولكن لو صلى قائما وراكعا وساجدا جاز. ويكون إمامهم، طبعا لو كانوا طبي جماعة، قال يكون الإمام وين؟ في الوسط، وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، لأنه لا حاجة لذلك. وهذا كله لأجل أكثر في الستر وأحفظ للنظر بالنسبة له. وإذا كانوا رجال ونساء فيصلي كل واحد لوحده، إن اتسع وإلا فيصلي الرجال ويستدبر النساء ثم يعكسون. مثلا طريفة ذكر مؤلف، لو وجد سترة في أثناء الصلاة، وتحصل إنسان يصلي ليس عنده سترة قريبة، ف أحسنت، هذا ذكروها كذلك، لو طارت لابس وزرة وشيء طارت في أثناء الصلاة، ولا طاحت بنطاله ولا شيء، طيب ولا يصلي هو في الحج ولا في العمرة مع التزاحم سقط. فإن وجد سترة قريبة عرفة في أثناء الصلاة فهنا يجب عليه السترة ويبني على مصلاته، لأنه الآن قادر على تحصيل الشرط من دون إبطال الصلاة. ولا يجد قريبة بل وجد بعيدة فهنا يبتدئ الصلاة على السترة. وهنا مسألة الطريفة ذكر أبو ألف، وهي إذا عتقت الأمة ويلغز بها، من عتقت فيها واحتاجت إليها، وش اللغز؟ يقال امرأة تصلي فسمعت كلمة فبطل الصلاة، هذا يدخل في مسألة يعني أنواع أقسام العورة في الصلاة، مغلظة متوسطة، من يجيب؟ من يجيب عليها؟ امرأة تصلي فسمعت امرأة فسمعت كلمة، سمعت كلمة فبطل الصلاة. كانت إيش؟ ننتظر إجابات من أخوان أخوات. أعتقد يا شيخ أعتقد. صحيح أحسنتم، كذلك مجموعة من الأخوات الحاضرين وكذلك الشات قالوا نعم، هي أمة قال لها سيدها أنت حرة لوجه الله، وكانت تصلي بقميص ما كان ساترة رأسها، ولم يكن سترة قريبة منها تستر أو خمار قريب منها، فنقول يجب عليها أنها تبطل صلاتها ثم تذهب تأتي بسترة. ثم ذكر مؤلف منهيات اللبس في الصلاة. نلحظ المؤلف رحمه الله انطلق من مقاصد الضوابط، لو نجمعها نحاول تأملوها، أنا حاولت أتأمل، نجد أن الشريعة وفقان رحمه الله حريصوا على معظم مقصد عام في أثناء اللباس وطريقة اللبس، وهو تعظيم قدر الصلاة. خذوا زينتكم عندكم المسجد، من باب تعظيم قدر الصلاة وتعظيم الوقوف بيد الله. لذلك لما سئل ابن عمر لما سأل مولاه نافع قال فالله حق يستحي منه، لبعض الناس اللي يروح للمسجد بغير الهيئة العامة والأحسن في اللبس، أو ما يحرص حتى لبس الشماغ أو أقل من ذلك حتى الثوب يصلي بأي، فنقول له فالله حق أن يعظم، خذ زينتك وعندك المسجد. ثم تجد الشريعة نهت عن بعض الأنواع من اللبس لما فيها من يعني موانع وعلل، منها لو تأملها أو شيء ما يخشى منه انكشاف العورة، يخشى أنك لو لبسته تنكشف عورتك، الشريعة تنهى عنه، من قد لا تكشف العورة لكن يخشى مع الحركة قيام وقعود. كذلك التشبه بمن نهينا عن التشبه بهم، يذكر المؤلف التشبه بالنساء، التشبه باليهود بالنصارى بعض الألبسة، كذلك تغطية ما شرع كشفه، مثل سيذكر المؤلف لبس الكمال في الصلاة، كنا نقول هذه شلون يلبس، أنا صارت عادتنا إلا الحاجة طبعا. عدم الكمال والزينة، يعني سيذكر المؤلف بعض أنواع اللبس مثل كف الكم، لأنه قالوا ليس هو الأكمل في أثناء الصلاة. أول شيء ذكر المؤلف السدر. بعض الأشياء الإشكال فيه خلاف قوي جدا في تفسيرها أصلا عند الفقهاء، مثل السدل شرف المؤلف، هذه أغلبها مكروهات وبعضها محرم. قال السدل هو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. السدل فسره علماء الحنابلة كما في المبدع والممتع بأربع تفاسير. أولها ما ذكر المؤلف هو شرف طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. كيف صورتها؟ مثل تذكر إذا لبس الإنسان مثل هذه الصورة، إذا لبس الإنسان رداء في حال الإحرام، طيب مخلي كذا يلبسه جيد ولا طرفه الآخر. طيب إما نقول هو مفتوح الآن فيصير فيه كشاف لما الأفضل ستره. طيب هذا التفسير الأول لها. طيب ما هو التفسير الثاني؟ قال ابن عقيل الحنبلي هو إسبال الثوب على الأرض، اللي هو الإسبال المعروف. وقيل وضع وسط الرداء على رأسه وإرسال من ورائه ظهره، وهي لبسة اليهود. تشوفون بعض طريقة اليهود في اللبس، يعني لو أخذنا مثل لبس الشال حق الباكستاني والهنود، لبس هذا الإنسان كذا بالطريقة هذه وخلاه جعله كذا ولا يطرف على الآخر. طب هذه لبسة اليهود، هذا سدل. قال القاضي وضع الرداء على عنقه ولم يرده على كتفيه، واللي ذكرها المؤلف عندنا اختارها. في من قال السدل هو عدم قبض اليدين، في صورة عدم قبض اليدين في الصلاة، وهذا يسمى سدلا كذلك، اللي مشهور عند المالكية كما سيأتي معنا. طيب اللبس الثاني ذكرها المؤلف اشتمال الصماء. إيه اللي يظهر لو لابس قميص واحد هيتنكشف. إذا قصدك إيه؟ لا لا لابس إيه، لكن لابس وزرة. لا ما وزرة. إيه لابس وزرة أو أنه كان يستر. أما إذا هذا محرم عليه. طيب هل يدخل في ذلك السدل لبس الشماغ وعدم رده الطرفي؟ الآن كثير منا يلبس الشماغ بالطريقة هذه، هذا السدل سدل اليهود، هذا بطريقة طريقة اليهود، لا ليست بالطريقة هذه، لأن هذا لبس معتاد عند المسلمين، وليس بل هذا هو من أخذ الزينة بالنسبة للشماغ عندنا. اشتمال الصماء طبعا فيه روايتين ذكر الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء. قال أول شيء لأن الطبع بثوب ليس لغيره، الطبع تقول الطبع، وتفسير الفقهاء الطبع اللي يكون في العمرة ليس غيره. طيب لاحظ هذه المسألة اللي قلت يا عبد الله، يطبع بثوب ليس على غيره، ما عنده وزرة، هذه لماذا؟ كان الفقهاء أحسنت ممكن ينكشف عورته إذا ركع سجد، فقالوا إذا كان عليه غيره لا يكره، نص عليه. قال أما إذا كان عليه غيره لا يكره لأنه قد ستر. في قول آخر باشتمال الصماء هو قول أهل اللغة. ما هو اشتمال الصماء عندهم؟ مثل الصورة هذه تشوفونها، يعني أن يلبس ثوبا واحدا لا يخرج كتفيه، لا يخرج يديه مع فتحة اليدين، هذا اشتمال الصماء لأن كانه أصم. وهذا مثل بعض الشالات الطويلة الكبيرة يلبسها الإنسان في أثناء الصلاة حيث لا يستطيع أن يسجد أو يركع، لأنه قد يعني كما قال لبسه فصار اشتمال صماء. طيب هل يدخل فيه لبس البشت؟ يلبس البشت بعض الناس ولا يخرج يديه مع، تعرفون لبسة البشت هذه بحيث ما يخرج يديه، هل يدخل اشتمال الصماء؟ نعم لا يدخل، كما ذكر الشيخ نذيم شرح ممتع لا يدخل، لأن هذا اللبس معتاد في أثناء هذا، وتثق فيه العلة. نعم بل يستطيع أن يقبض ويركع ويسجد ولا يجد أي كما يقال كلفة في مثل ذلك. وتفسير إذن الأقوى القول الفقهاء والثاني قول أهل اللغة. طيب لأجل الوقت لعلي أقف هنا وسأكمل بإذن الله عز وجل ما نهي عنه من ألبسة الصلاة مكروهاتها، ثم ندخل إن شاء الله في الباب اللي بعده في استقبال القبلة وأحكامها. إذا كان في سؤال في الدقيقتين أسمع شيخنا. إلى وقرأ سمع أخي تفضل يا شيخ محمد أو أحمد. تفضل صوتي وش في تشويش شيخ. هل سمع الصماء هل صلاتي أحسنت؟ هذا سؤال جيد. خلنا تفسير الغوين ولا تفسير الفقهاء؟ هو المشهور الفقهاء وينبغي تفسر كلمات الفقهاء بكلام الفقهاء، لكن في سؤال انتشر في وسائل التواصل واتساب وغيرها أن اشتمال الصماء بالنسبة للنساء يدخل في ذلك الجلباب لتلبسه المرأة في الصلاة، وذكر بعض مفتين المعاصرين أن المرأة إذا لبست جلباب في الصلاة، لبس المعروف الجلباب الشرشف، ولم تخرج يديها هذا منهي عنه. الذي يظهر والله أعلم هذا خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء، وهذا فتوى أكثر مشايخنا المعاصرين وأهل العلم كشيخ بن باز وعثيمين والشيخ صالح فوزان وغيره، لا يدخل النساء إنما الحكم خاص بالرجال. لماذا اعتبرتم اشتمال الصماء؟ قصدك على تفسير اللغة. بس هل هل يصعب معك تحصيل أركان الصلاة واجباتها من تحصيل مثلا السجود الأرضي وتمكين اليد من الأرض؟ إذا كان يترتب عليه ذلك فنقول له وجه في النهي. وأحسنتهم كلامهم إذا كان يبسون واحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم جميعا.